احنا لا نحبذ ان البرج يخش مره واحده على النقطه دي كده، بعد كده هو فين الرحلات اتفق على النقطه دي. طب نعمل ايه على نفس الخط اللي هيبقى عليه الاثنين كده؟ نروح نديله مثلا ايه؟ قطعه ميل، نقول له نقطه اسمها تيرنينج بوينت، حضرتك تيجي على النقطه ديت، اول ما تيجي على النقطه دي تمسك الهيدنج بتاع اللوكيشن اللي هتروح ترمي فيه. ماشي؟ لما يخش يجي يرمي في اللوكيشن دوت لازم اقصى سرعه بيمشي بيها قبل اللوكيشن مثلا حتى 500 متر ولا حاجه، بفضل نعملها بدري. لازم يمشي بسرعه اقصى سرعه يمشي بيها عقده ونص، من عقده لعقده ونص، يعني لو هو قعدنا نقول له هدي وهو ما بيهديش بتبقى عقده ونص، اكتر من عقده ونص لا، احنا بنفضل ان هو يخش بعقده. لازم يعمل القصه دي زي ما قلنا ده ميل او يعني 1000 1000 متر حتى. ماجيكال مايل ليه بقى؟ لان هو لو مشى كده البحر بيقعد يزق فيه، تمام؟ مثلا البحر جاي له من هنا والبحر جاي له من هنا، هو لو ماشي على سرعه ثابته وخلاص طول السكه عارف الريسبونس بتاع البرج ايه، انا ماشي مثلا بثلاثه عقده فالدنيا جميله والبرج هتروح مني شمال ولا يمين. لما بينزل هو بالسرعه بقى عشان ارمي المخطوف دوت، لو نزل بالسرعه في حته قريبه هنا هتلاقي البرج شروت منه. ايه؟ ان هو راح تقسيم البحر دوت لسه البرج ما استجابش، خلاص هو البحر كان بيزق هو البحر دوت، لما هو هدى السرعه قلل الباور بتاعه هتلاقي البرج راح دريفت منه شويه. هو لما يجي يظبطها بقى يبدا يروح شمال يرجع تاني يمين، يبدا يروح شمال يبدا يشروت بقى عايز يخش على النقطه بتاعت يخش على النقطه. عشان كده بنخليها واحد ميل عشان يعرف يسبونس البرج يخش على النقطه، ويعرف يسبونس البرج لما يهدي بسرعه ديت بنقول له نزل السرعه بقى لعقده ونص، يبقى هو عارف خلاص يبقى داخل السرعه بتاعته مظبوطه على هنا. ماشي؟ هنوصل للنقطه دي بنرمي المخطوف بالبرج، او المخطوف بيترمي بالبرج، اي مخطوف بيتلم في الموضوع القطر واحنا هنقطر بيتلم مع البرج، بحط له حاجه اسمها سيفت سلينج. سيفت سلينج ليه؟ بيخش بقى السيفت سلينج، يعني المخطوف بيبقى هنا على الفرديد اهو كده، ده هو مثلا الفرديد عباره عن بكرتين كده والواير طالع من جوه. حلو؟ ده المخطوف. المخطوف دوت اول ما باجي اعلقه على البرج دوت البرج يبقى كده. في حد خارج نسكافيه برضه؟ ايوه. شكرا. ماشي؟ البرج يبقى كده، لا قدر الله لا قدر الله ماشي في السكه الفرامل باظت ولا الميكانيكيه واحد لعب في حاجه ولا حد عمل حاجه، المخطوف ده وقع مني والبرج قاطر الدنيا هتتضرب. فبيعمل ايه؟ بيركب له حاجه سيفتي سلينج. ياخد سلينج كده في كعب المخطوف من هنا احطه هنا كده، واحد تاني الناحيه التانيه. السلنجات المجرات اللي احنا قلنا عليها دي كنا عاملين نتكلم فيها. ماشي؟ وبيعملهم مع بعض بقفل هنا، يبقى سيفت سلينج. يبقى حتى لو حصل حاجه في الفرامل ديت، الفرامل باظت الفرامل فتحت واحد مدني كده في المكنه بتاع المخطوف ما يقعش مني في الارض، يحمل عليه بوزنه على السيفت سلينج يتعلق بالواي. تمام؟ كل المكن اصلا موجود فيه حاجه اسمها دوج. دوج دوت بدل القصه دي، الدوج دوت درام بيبقى عباره عن ضاغطين هنا الدرام بتاعتنا بتبقى كده اهي، بس يبقى فيها حته طالعه وحته داخله، تمشي كده حته داخله وحته طالعه، حته داخله وحته طالعه. ماشي؟ تمشي نفس القصه كده، يبقى حته داخله وحته طالعه، حته داخله وحته طالعه. ماشي؟ على مدار الايه؟ الدرام بتاعتنا، الدرام ماشيه كده. الدوج ده بقى بيعمل ايه؟ عباره عن دراع ميكانيكا وفي حته بتبقى كهرباء، هتلاقي مره كلها قماش كهرباء. الدوج ده كهرباء، الدوج دوت بيروح مطلع دراع كده بجسم المكنه، الدرام بتلف كده عليها الواير بقى اهو، صح؟ بيروح مطلع دراع موجود هنا بقى، الدوج دوت على طول كده مطلع دراع رشقه في واحده من دول. دراع ميكانيكا وكهرباء، بيشتغل دراع زي فرامل اليد كده بس هو بيشتغل بالكهرباء. في عندنا في 11 و12 المفروض بيشتغل ميكانيكا، واصلا هم بايظين فبيشتغلوها مانوال. 11 ما فيهوش اصلا كل اللي فيه بايظ. 12 بيقعدوا يحطوا بلوك ويروحوا يحطوا دراع كده راح متفق عليه كده راح مدخل ليه رشقه في الدرام. فمهما بعد كده الدرام فتحت الفرامل خالص عملت اي حاجه هو بيبقى واقف على الدوك. طب الموضوع ده بستخدمه انت برضه وانا واقف على منصه او واقف على في اي مكان حصل مشكله في الفرامل او في خط. انت عايز تشتغل في الفرامل قال لك خرطوم قطع وعايزين نغير البتاع وحاطين الفرامل عشان نظبط الفرامل وبتاع، حط الدوك خلاص الدوك ده زي الفرامل، يفتح بقى هو الفرامل ويشيل الفرامل يشيل الخرطوم يحط الخرطوم كل حاجه تمام، الدرام واقف على كده. ماشي؟ يبقى في سيفتي سلينج وانا قاطر لازم يبقى في سيفتي سلينج، ولازم يبقى في الدوك دوت وانا قاطر برضه على المخاطيف. لما في سيفتي سلينج وحط الدوك في الكشف بيحط دوك. الاسهل الناس بتستسهل فبتحط السيفتي سلينج. لما اجي مثلا برفع اخر المخطوفين بالبر، احنا قلنا احنا داخلين بنمشي على مخطوف عقده على سرعه عقده عقده ونص، وبخش على اللوكيشن برجع اول مخطوف افضل ماشي ماشي ماشي ماشي. طب لو المخطوف دوت مثلا المفروض لما بتيجي ترميه هتشوف الاعماق اول حاجه هتعملها هنحلل في اعماق كام. هتبقى مثلا في اعماق 30 متر. انا بعمل حاجتين، بجرب الونش بتاعي يعني قبلها ب 50 متر او ب 100 متر، بعمل سلاك مثلا بتاع 5 متر، انزل المطاط في الميه وشفت السلك بقى السيفتي سلينج والكلام دوت، وجاز على رمي المطاط، بسيل السيفتي سلينج وبنزل المطاط ده 5 متر، بتاكد اولا ان الونش شغال، ثانيا عشان لما الونش ينزل ما ينزلش مره واحده يجري ال 30 متر دول يروح يضربهم ويكعبلهم. انا لو جريت مره واحده 30 طن ماشيين على 9 طن، بعد كده راح البتاع ده يروح مرزوع في الارض، هتلاقي الولد راح مهيش بقى فوق. فبتنزل واحده واحده، يبقى بنزل مثلا 5 متر لسه مسافه، ولما رجعت من العمق مثلا 30 متر بنزل كمان 10 متر 15 متر على الاخر 50 متر ولا حاجه، في الاخر خالص بعمل فونده بحيث ان الفونده تبقى 10 متر ولا حاجه. اعمل فونده وتمسك فرامل تاتش، فرامل صغير لغايه ليه تاتش فرامل صغير قلنا؟ عشان اي حاجه بتعملها لازم تبقى على اندر تنشن شويه عشان الولد ما يكملش على الدرجه. هتمسك مثلا بتاع 2 3 طن وتنزل المخطوط. ساعات في 11 بينزلوا على الكلتش. ليه بينزلوا على الكلتش دوت؟ الكلتش ده المفروض الونش بيلم. بما ده لم ما تكلمناش على الونش صحيح. المهم هقول لكم برضه نازل على الكلتش. نازل على الكلتش ده بيبقى ماسك حبه شد عليه، ماسك حوالي 4 طن. ارمي المخطوط اول ما ينزل بفتح له بقى الفرامل خالص واسيبه يروح. خلي الفرامل مثلا ايه 1 طن 2 طن ويفضل البرج ماشي وانا عمال اسيب اسيب اسيب. طب انا لو مسكت فرامل جامده قوي في اول 100 متر دول ايه اللي هيحصل؟ وقلنا المخطوط لازم ينزل كده ويبقى مريح على الارض عشان يعض. بدل لو ماسك عليه فرامل ورميته وفضلت ماسك عليه فرامل هيفضل مقلوب كده مش هيعض، هيفضل يجرجر ورايا. يبقى لو رميت المخطوط المخطوط نزل على السي بيد بس انا لسه ماسك عليه فرامل هيفضل ماشي ورايا كده، لازم يعمل زاويه على الارض يريح الاول عشان يبتدي يغرز الغرزه دي، بعد كده طول ما انا بمشي وعمال يغرز ورايا. ماشي؟ يبقى لازم في الاول اسيب له مثلا 200 متر ولا حاجه سلك، افضل السلك دوت على 2 طن او 1 طن دي لمده 200 متر ولا حاجه، لغايه ما المخطوط بتاعي يعض. لو انا رميته بعد كده المخطوط مثلا عمال رميته على الارض وجيت اسايب وفتح المكنه على الاخر، المكنه ما بتسايبش. يبقى ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ انا ماشي بالبرش ودخلنا اللوكيشن وقال لي فوندا، عملت فوندا انكر اون بوتوم، قم انكر اون بوتوم تمام. يلا بينا بقى المفروض بتعمل بيه اوت للمخطوف، ما انا لسه القطره بتسحبني وبطول بقى المخطوف عشان يروح اقف. طب ما بيسيبش بقى المكنه، ايه اللي بيحصل؟ برج لسه ماشي والمكنه مش بتسيب. يعني تنشن شويه على الوضع. ممكن يقطع الوضع. لا هي لسه واحد طالع. يبقى كده كده لو في تنشن هتسيب. لما مفيش تنشن وحصل الشد العالي ده توقف برضه كل حاجه اقول ستوب كل حاجه، في مشكله في الفرامل. بس طالما نزل على السي بيد يبقى ما كانش فيه مشكله في الفرامل. خلاص هو نزل معايا وفتح الفرامل ونزل على السي بيد مفيش مشكله في الفرامل. طب الشد مش بيزيد بقى، هو الشد او مثلا هو المفروض نزل ال 40 متر على الارض ومش بيزيد. القطره لسه ماشيه بالسرعه على العقد بتاعتها، واحد عقده وصاحبه البرج وراها، مفيش مش بيزود مفيش بيق قوي في المخطوط. مش ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ مشكل بجرجر. ايوه يبقى المخطوط بجرجر ورايا مش بيشك. المفروض بقى تعمل ايه برضه ساعتها؟ اقول ستوب كل حاجه، ترجع تلم المخطوط ده تاني، وبعد كده تلف لفه تانيه وتخش تاني تعمل نفس القصه دي. او تحاول بقى ايه؟ يعني تحاول تنزل فيه او تمشي مثلا لو هي المسافه بجد الشمس بتاعتك. لو هو مثلا حاطط مثلا حرم الـ S5 لو حرم مثلا الـ S5 في اللوكيشن والـ S5 ده 500 متر مثلا من الجاب ديستانس، انا ممكن اسيبه يحاول كده يجرجر حوالي 100 متر ولا حاجه، افضل ماشي كده 100 متر ولا حاجه اشوفه لعل وعسى يشك في اي لحظه ويبتدي يفتح فرامل ويسايب. طب هو شك مثلا بعد 100 متر هنا خلاص بشتغل بكمل على كده، في اخر ما اخلص المخاطب خالص باخد المخاطب ده اجريه تاني فاينل، يبقى الترما تنبل. ماشي؟ بس المهم ما تفضلش مكمل كده وتقول ربنا يسهل ويعدي ربنا يسهل ويشكر، لان ممكن تجيب حاجه في الارض وانت جاي، في خط في سبوله في حاجه. وانا بلم المخاطيف برضو احنا قلنا ايه؟ بتوقف على كل مخاطيف، يعني فاضل ثلاث مخاطيف يبقى وقف البرج من الثلاث مخاطيف، فاضل اربع مخاطيف وقف البرج من الاربع مخاطيف، وقلنا فاضل مخاطيفين. الله يمن تمام. يبقى ايه؟ البرج واقف كده. ايه اللي بيحصل بقى عشان نقطه ساعتها؟ انا بقول للقطره روح وامسك العوامه دي وقول لي مسكت العوامه، قول له ماشي، ابتدي ارفع المخطوف واعمل له سكيور على الدك. المخطوف هيرفعه ويعمل له سكيور على الدك، لو الوزر جاي لي من هنا حياته هو رفع المخطوف هيبقى عليه شد، يعني مهما سايب عليه المفروض عشان يديله عليه المخطوف زي ما قلنا امبارح يبقى المخطوف سلاك، لما هينزل يزيده كده كده يبقى عامل له سلاك عليها ب 30 طن ولا 3 طن لغايه ما هو يبقى خلاص سلاك، هو يرفع المخطوف. لو رفع المخطوف مفيش حاجه ماسكه البرج، مش هقدر اقول له اديني باور ولا امسك البرج ولا حاجه عشان خاطر كده كده ايه هو بيرفع بلانت واير، هو كمان هو مشغول في القصه بتاعته. فكده كده تبقى عارف ان البرج مثلا هيسقط تحت شويه 20 متر 30 متر الفتره دي بتاعت ايه لحد ما هو يرفع المخطاط. طب لو هيقتل المخطاط قلنا المخطاط بيحط فين؟ لو هو هيقتل المخطاط هيحط المخطاط عنده فين؟ على الدك. هيحطه على الدك ودبل سكيور عشان قلنا يقتل الواير ما يطلعش من البلانت واير. تمام. وهيطلع المخطاط يحطه على الدك ويعمل له سكيور يقول لي تمام هندسه انا كده ايه سكيور. طب انا كده سكيور، احنا قلنا لازم نشد اي حاجه اندر تنشن، يعني انا لما اروح بقى ارجع بالبرج عشان ارفع عمل المخطوط دوت يبقى كده مش اندر تنشن، كده البحر عمال يزقه وانا عمال ازق واحنا الاثنين نازلين والواير ده سلاك مريح في الارض، فلازم يعمل ايه؟ اقول له اديني كلاتش باور هيد، يبقى هو ماشي كده وهو بيشد هيد بس كلاتش حاجه بسيطه بحيث ان انا اضمن ان هنا عندي على طول مثلا في 5 طن او في 10 طن شد ماشي، عشان لما الم الواير دوت ما يكعبلش مني. طب لو الواير ده كعبل مني هعمل ايه؟ هستوب كل حاجه واخليه مقطع تاني، اقول له روح بقى وابتدي اعمل سلاك تاني وهو يروح بعد كده ايه اوقفه واخليه يدي كلاتش اهيد وارجع تاني الم اندر تنشن. عشان نتجنب القصه دي من الاول انا بخليه يدي كلاتش اهيد الاول، خلي عنده شد هنا على الاس 1 ده مثلا وشد على الاس 5 او يبقى في شد هنا وفي شد هنا ابتدي ارجع الم واثر على المخطوط دوت. اقول له لحضرتك عايز تكتر بواير قد ايه؟ لو المخطوط ده مثلا كان ده 700 وده 700 اقول له عايز اقطر بوايه قد ايه؟ يقول لي عايز اقطر مثلا ب 150 متر، يبقى انا عايز ال 700 دي اوصلها ل 150، وفي نفس الوقت عايز ارجع الم 700 متر دول. يبقى انا في نفس الوقت بخليه يدي كلاتش اهيد وبلم على الواير بتاع الاس 1 عشان اوصله 150 متر، وبلم في نفس الوقت على الواير بتاع الاس 5. بس الاس 5 بلم عليه ابطا شويه من الاس 1. ليه؟ انا مش عايز ارفع المخطاط ده والبرج اندر طوي وده لسه 300 متر. افضل الم عليه بقى واحنا ماشيين في السكه. لا مش هبقى اندر تنشن برضه. فانا بلم على الاس 1 دوت ابطا شويه من الاس 5، الاس 5 ابطا شويه من الاس 1 بحيث ان انا اخلص اوصل ل 150 متر دول يبقى لسه هنا مثلا في 300 متر على ايه؟ على الاس 5. اقول له ماشي اديني بقى كارت شاهد وافضل الم الم الم على الاس 1 لغايه ما اوصل ل 150 متر دول. في نفس الوقت لما اوصل ل 150 متر ده مثلا هيبقى 400 متر لان انا بلم عليه برده هو كمان واحده واحده، وده اندر تنشن وده اندر تنشن لغايه ما اوصل ايه؟ خلاص هو كده تمام ساتسفايد بالباي الواير اللي معاه 150 متر. ابتدي ارجع انا بقى اقول له تمام خليك بقى قفلت عليك فرامل انا ما بسحبش عليك تاني خلاص، خليك انت اديني باور زي ما انت، انا هرجع اجيب المخطوط عشان النقطه، احنا راجعين نجيب المخطوط عشان النقطه. نفضل نلم بقى 400 متر دول. طبعا انا كل ما اقرب عشان اطلع المخطوط ده من الارض كل ما التنشن عندي بيزيد. طب لو التنشن اقل، لو التنشن اقل ممكن اوري الكعب فاقول له ايه اديني كلاتش مور باور هيد مور باور هيد ماشي. افضل ارجع ارجع ارجع زي ما قلنا بنرمي المخطوط. افضل حاجه ان انا برمي المخطوط بواحد عقده، انا لما ارفع المخطوط دوت عايز ابقى ماشي برجع بالبرش برده بواحد عقده او 8 من 10 عقده ماشي. ليه بقى 8 من 10 عقده؟ لان انا لو رجعت اسرع من كده العوامه انا هرفع المخطوط المخطوط هيجي لي على الفرليت بس العوامه لسه هنا، عوامه المخطوط لسه في الميه صح؟ فمش عايز ارجع بسرعه قوي بحيث ان هو قبل ما يشدني بعد كده تلاقي البرج ركب فوق العوامه دي واتكعبل المخطوط في البلانت واير الدنيا اتكعبلت. فلازم في اخر 100 متر اقول له اديني مور باور اهيد اديني مور باور اهيد بحيث ان اول ما ارفع المخطوط البرج يروح طالع معاه على طول اهيد ما ارجعش ان انا اركب على العوامه دي تتكعبل مني في المخطوط تتكعبل مني في البرج تتكعبل في اي حاجه ماشي. يبقى لازم هو مديني كلاتشات اهيد ومديني باور اهيد. لما براجع مثلا بمقدار 10 طن عشان اجيب المخطوط ده لحد اخر 100 متر هيفضلوا هم ال 10 طن مثلا او هيزيدوا بقى ايه؟ يزيدوا 12 طن 14 طن من الاخر خالص الشد بيزيد. ممكن اوصل عشان اطلع المخطوط ده من الارض اطلعه مثلا ب 25 طن ب 20 طن. ليه بقى الشد بيزيد؟ لان هو معقد وانا بطلعه مش في الحته اللي المفروض يطلع منها، يعني قلنا المخطوط اهو وعقد هنا والدراع وهو ده اللي واصل للبرج ده اللي واصل للبرج ماشي، وده البلانتي واير وده العوامه. البرج راجع كده انا بشد الواير دوت وانا هفضل ارجع ارجع ارجع ارجع لغايه مقلب المخطوط دوت المخطوط ده الدراع بتاعه قلنا يقلب كده عشان اطلعه وبعدين يطلع معايا كده. انا مش بطلعه من الحته السهله بتاعته ان هو القطعه هتيجي تشده فهتروح مطلعه من المره، لا ده انا هفضل ارجع ورا واشد عليه واشد عليه عشان كده بقى ايه الشد بيزيد. افضل ارجع ارجع ارجع تلاقي الشد بيزيد الشد بيزيد الشد بيزيد لغايه ما تقريبا البرج هيقف روح مره واحده روح طالع من الارض هتلاقي الشد ايه بقى كسر بدل ما كان 20 طن راح نازل مره واحده ل 9 طن. تقول لي بقى الراجل بتاع التاور دوت اوكي سالكم فليكس بوتوم او هو بيبقى واخد باله من العداد شاف الشد راس عنده من 20 نزل ل 9 طن وحتى انا لو مش واخد بالي هو اللي هيقول لي قول لي انكم فليكس بوتوم انكر بريك ذا بوتوم يعني ايه؟ يعني المخطوط طالع من الارض خلاص وبينه ميتين. اقول له سلو داون بقى على المخطوط وانت طالع كده يعمل سلو داون لغايه اقول له فاضل ايه؟ 3 متر 2 متر متر على الفرليج قول له ستوب قول لي بريك سيت ماشي؟ اقوم كلمني القطره برج اندر تول زي ما قلنا لازم نرجع بقى اقل بسرعه، يعني ما تزيدش على 8 من 10 او 1 عقده عشان ما نركبش على العوامه دي. وانا بتحكم في السرعه وانا داخل عشان خاطر المخطوف لو جرب مني او اي حاجه، وانا خارج برضه بلم المخطوف المخطوف لازم برضه تبقى السرعه 1 عقده. في اي حاجه ثانيه كده؟ اي سؤال في اللي فات؟ ماشي. ماينا وبيرا اريا، اريا دي برضه يرفع وسيله في الونش. بقول لك اريا اريا اريا اريا اللي هو يعني يرفع، اللي هي بيرا برضه شيء حاجه يوناني على فكره. ايه؟ يوناني. المصطلحات دي كلها مصطلحات بحر بيرا وماينا برضه. يونان هي الاساس كل حاجه. طيب دلوقتي انا عايز اشد، ايه اللي يخلي الدرام بتاعتي تلف؟ في هنا مكنه، مكنه ميكانيكا اللي هي الانجن، كتر بيلر مثلا، ام تنهايلي التاني ام كونوكوكو. لا مش ده هو المكن، ده هو الانجن، مكن المولدات نفسه بقى اسمه. عادي ساعات بتبقى في واحده فولفو، شوف طرح فولفو. يعني حسب بتوع المولدات، كتر بيلر ده ال اتش بي سي دي. ماشي. مثلا ده بيطلع ايه مثلا؟ دي بتلف الموتور ده، بتدي له جهاز بيلف بيطلع لك حركه. الحركه دي بتعمل بيها ايه؟ هستخدمها ان انا يا اما الم يا اما افصل الحركه دي، مش عايزها واسيب انا على الفرامل لوحده. طب الحركه دي هل الحركه بتاعت المولد الصغير دوت تقدر تلف الونش دوت؟ لا. ليه؟ لان انا عايز عزم كبير. يبقى المكنه دي بتدي سرعه عاليه بس ما بتديش عزم انها تلف المدى دي. بيستخدم ايه في النص؟ يبقى ده الانجن. جير بوكس. بيستخدم ايه؟ جير بوكس. جير بوكس ده عندنا هنا اسمه ايه؟ تورك كونفرتر. هتحول عزم. ده زي نفس فكره بالظبط الجير بوكس، بس الجير بوكس ده عباره عن ايه؟ التورك كونفرتر ده عباره عن تروس بره، تروس مقاسات مختلفه. ماشي. محطوطين في صندوق، الصندوق ده فيه زيت. الزيت بتاعك اللي جوه دوت كل ما ازود ضغط الزيت بيعشق ديسك اكبر، ازود ضغط الزيت يعشق ديسك اكبر يديني عزم اكبر. العزم الاكبر ده اتحول لايه؟ شد اكبر على الدرام. ماشي؟ لو مجموعة المكنه تطلع السرعه بتاعتها تدخلها على الدرك كونفرتور، الدرك كونفرتور دوت عباره عن صندوق مجموعه طيور في زيت. الزيت دوت انا كل ما ازود الضغط ازود الضغط بتاع العشاء الترس اكبر، الترس الاكبر دوت بيديني ترك اكبر فيديني شد اكبر على المكنه. طب خلي بالك ضغط الزيت الترس يفك من بعضه يديني عزم اقل اشد بشد اقل. تمام؟ واضحه؟ يبقى ده موضوع الشد. طب الحركه دي بقى بينقل الحركه دي ايه؟ حاجه اسمها الكلتش. الكلتش ده معشى هنا كده تيل كده راح معشق في الدرام. ماشي؟ يبقى انا خدت الحركه خلاص وبترك كونفرتور. بس ممكن انا لو ما عملتش كده او تديني الحركه دي في الفاضي في الهواء، انا قعدت ازود في التورك كونفرتور بس في الهواء كله، عمال ازود عزم وعمال ازود سرعه كله في الهواء، ايه اللي بقى اللي بينقل؟ زي بتنقل العربيه، ايه اللي بينقل الحركه ديت بقى تدخلها على الدرام؟ الكلاتش ده، عشان الكلاتش يبقى انا خدت الحركه دي كلها والدنيا دي كلها لبستها في الدرام واقول له لف بقى عيش حياتك. يعني يعتبر زي الفتيس. زي الفتيس. حتى هو الفتيس في حاجه في العربيه اسمها الكلاتش اللي هو ماشي. يبقى انا كده ايه؟ عرفنا في حاجه اسمها كلاتش، الكلاتش دوت مسؤول عن ان هو بيعشق في الدرام فياخد حركه المكنه ينقلها للدرام. تمام؟ طب خلصت بقى عايز اوقف، اروح فاتح الكلاتش واقفل الفرامل، فاتح الكلاتش وخلاص كده المكنه حره. يقول لك على السي ان سي بتاعها هي المكنه بتلف عادي شغاله، بس هو حتى هاخد بالي في 11 هتلاقي المكنه بتلف بس بتلف على الفاضي، العمود ده بيلف بس بتلف على الفاضي. امتى العمود ده يقف؟ أو معشق الكلاتش. و12 برضه اللي هيروح في النص هياخد باله. أو معشق الكلاتش تلاقي العمود ده وقف. مش لأن خلاص مسك في المكنة. المكنة مسكت في المكنة بس الباور اللي طالع قليل لأن الأوميجا لسه على السي أن سي. واقفة خلاص الفرامل لسه مقفولة فتلاقيه واقف. طب لو هو فاتح وبتحرك أنا وبلم وبسيب، ليه بيتحرك معايا بيلم وبيسيب. ماشي؟ طب لما أحب أسيب بقى هعمل إيه؟ عرفنا اللمب؟ التسييب. التسييب عباره عن في فرامل برده الناحيه الثانيه ماسك الدراج وهي فرامل الايد. شد فرامل الايد زي الباركنج بريك كده، خلاص عصرت الباركنج بريك. عشق الباركنج بريك عباره عن هي بهواء كده يعني بلت كده بسوسته راكب في التيم. التيم ده حتتين، لما السوسته دي تفرد تروح قافله حتتين على بعض يقفل على الدراج. ماشي، يعني هي بسوسته دي حته ودي حته، هو ماشي كده مثلا السوسته اهي ودي كوز الهواء، اللي بيقول لك كوز الهواء ضرب ده كوز الهواء. اول ما السوسته دي تفرد يقفل الحتتين دول على بعض، الدراج تمسك والفرامل تمسك على الدراج. ماشي، طب هي معموله ليه لما الهواء يقطع؟ لان افرض انت شغال مثلا ولا حاجه والهواء راح منك وبتاع، فكسفتي وحط لك هو، يقول لك طب ما الهواء قطع يبقى ايه؟ يقطع الفرامل. ليه برضو محطوطه؟ عشان خاطر لما الونش انت بتبطل الونش خلاص واقفين في ويتنج اريا وهتقف وبتاع، خلاص انت كده كده بتبطل الونش، بطلت الونش مش محتاج هواء في حاجه، لان الهواء هو بيقطع الفرامل ايه؟ هو خلاص عارف انت مش هتشتغل، حطيت الهاند بريك، حطيت الهاند بريك انت مش محتاج الونش في حاجه، فيقطع الهواء عن البريك، بطلت الونش خالص مش محتاج الهواء في حاجه، وتقدر ساعتها ايه؟ تبطل الكمبريسور. كل مكنه من دول معاها الكمبريسور بتاعها بيديها ضغط الهواء اللي يشغلها. الكمبريسورات في المكن كله تعبان، فلازم نشغل كمبريسور رئيسي وعامل تحميله خارجيه يديها ضغط هواء. عشان كده لما تيجي تشغل المكنه، الهندسه باشمهندس عمر طبعا حضر القصه دي، يقول لك استنى بس هندسه خمس دقائق بنشغل الكمبريسور. ليه بيشغل الكمبريسور؟ بيجيب ضغط هواء اعلى يوزعه على المكن بحيث انه يقدر يشتغل في الكنترول بتاع المكن. ماشي؟ طب انا قلنا الباركنج بريك بتقفل وتفتح كده بسوسته. خلاص يبقى انا بفتح الباركنج بريك او بقفل الباركنج بريك. طب السيرفيس بريك بقى دي بتعمل ايه؟ في على مكن يبقى كوزين هواء، واحد شغال للبارك وواحد شغال في السيرفيس، وفي مكن بكوز هواء واحد. السوسته دي على حسب ضغط الهواء اللي انا بديه لها بتفتح وتقفل. قلنا دي مع الشقه في الدراج. فانا لو فتحت فتحه سنه صغيره بتفتح سنه وتسيب الدراج متزحلق شويه. لو فتحت سنه اكبر اديت هواء ثاني تفتح سنه اكتر وتخلي الدراج متزحلق اكتر. الموضوع مبني على الفريكشن اللي حاصل بين الدرام وبين التيل الفرامل. عشان كده بقول لك يا جماعه حرام عليكم تيل الفرامل اتاكل. من ايه اتاكل؟ ان احنا بنجري المخطوط بشد عالي، فعماله تنحر فيها تنحر فيها تنحر فيها. لان انا لو فاتح فرامل مش هتنحر النحره دي. بقى التحكم في السيرفس اسمها سيرفس، انا داخله في الخدمه معايا بزود بيها التنشن وبقلل بيها التنشن زي ما انا عايز. يعتبر تيل فرامل. تيل فرامل. تيل فرامل. هو بيقول لك تيل الفرامل باظ. والباركنج بيبقى ضغط هواء. والباركنج تيل الفرامل برضه بس بيقفل اون اوف. يعني الباركنج اون اوف، السيرفيس دي خدمه انا بزودها وبقللها زي ما انا عايز. احتكاك بس. اه بزود القفل الفتحه والقفله بتاعتي زي ما انا عايز. لكن الباركنج دي يا اون يا اوف، يا قفله يا فتحه. يعني مش هتسيب خالص يا بلاش دعوه بالقصه دي، خلاص انت دخلت السيرفيس. عشان كده في كل مكان اول ما تشغل الباركنج بريك تبقى واقف على السيرفيس بريك خلاص. الباركنج يقول لك انا بره اللعبه كده بقى، عايز ايه اللي يمسك لك الدرام دلوقتي؟ السيرفيس بريك. عايز تسيب سيب، عايز ما تسيبش ما تسيبش، وكل ليله معاك. ماشي، يبقى ده اللم والتسييب. يبقى الونش فيه ايه بقى؟ نشوف بقى واحده مثلا البنا عندنا. والكلام ده هتعرفوه في العملي اكتر ان شاء الله، ونشوف القماش. ده المكن الامكن. ده المكن الامكن. ده المكن البوزي. كان كل المكن امكن زمان، وما حبوا يطوروا في المكن فجابوا بوزيو، فالبوزيو اصلا انيب ده 12 على فكره. والبوزيو طبعا انيب بكتير. طب احنا عملنا القصه دي خلاص زي ما قلنا، وقلنا السيرفس والباركنج والفرامل التالتة اللي ما اتكلمناش عليها، الووتر بريك. الووتر بريك برده نفس القصه كده زي السيرفس بريك، بس قلنا ايه؟ بيشتيل هواء بقى، بيبقى فيه برده ميه بترم الميه بتبرد الكلام دوت عشان ايه؟ الفرامل ما تسخنش. ال 11 لما بنجري تلاقي الفرامل بتسخن وبتطلع دخان وبتاع. دي نفس فكره التركو كونفرتر برده الديسكات. الديسكات دي على حسب ضغط الميه بتعشق الديسكات في بعض، فكل ما يعشق الديسك كل ما يقفل على الفرامل اكتر، بس الديسكات دي بقت تسخن. انا بعمل عزم، بدي عزم برضه زي التورك كونفرتر بس عزم معاكس عشان فرامل الدرام. الديسكات اكيد بتسخن طالما في حاجه عكس الحركه. فبيحطوا لها بقى ترمب ميه عشان تبرد الكلام ده عشان الديسكات دي ما تبردش. مش عارف مره مثلا لو في 12 هيقول لك الووتر بريك سخنت، اصل الديسكات لزقت في بعض، اصل الديسكات معشقه مش عارف ايه سايب ليه، ترمبه الميه مش شغاله. فكل دوت يبقى ايه؟ تلاقي الووتر بريك دي زادت معاك الشد، بتديك شد اعلى. دي طبعا حاجه انا مش عايزها. يبقى في ثلاث انواع من الفرامل. ده اسمه الباركينج، ده هو ونش ستارت ستوب. اول ما بعمل ونش ستارت اللي هو اللمبه الخضراء، اقول انا كده فتحت الباركينج. انت معاك سيرفس ومعاك ووتر ومعاك اوميجا، اعمل اللي انت عايزه. طب قفلت الونش هنا عملت ونش ستوب، تقول لي خلاص انا كل حاجه في الونش ستوب انا واقف على الباركينج. انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا واقف على الباركينج ومفيش اي كنترول معاك شغال. عملت تونش ستارت، قلت خلاص انا فتحت الباركينج وكل الونش معاك، الحركات كلها معاك. طيب انا بعمل تونش ستارت اول حاجه. تونش ستارت ده يا زمان لوحده؟ اه اول واحد ده؟ تعمل ستارت وستوب. ايوه ده ستارت ده اخضر وستوب عندك. ماشي؟ يبقى برضه هنا ونش الستارت ستوب. خلاص كده عملت تونش ستارت، كده بقى الونش معايا. دي السيرفيس بريك. مالي الزرارين جنبه حاول ده بتاع البانل كلها، بيطفي البانل وبيشغلها. حاجه سيفتي يعني، بحيث لو هو المفروض بتطفي البانل بحيث لو حد ماشي خبط في البانل ولا حاجه والبانل مطفيه ما يأثرش معايا في حاجه. التاني دوت ده بتاع المود، دي مختلفه شويه عن 11 بقول لك يعني. دي فيها المود، فيها ايه بقى المود ده؟ يعني بتقول انا هشتغل مانيوال ان هول، هتبقى زي 11 يبقى مش زي 11، اللي هو بشد وبسايب بالاوميجا والسيرفس بس، من الاوميجا والسيرفس. شد وسايب بالاوميجا والسيرفس مانيوال ان هول، بعشق بايد انا مانيوال الان هول اللي هو بيلم. يبقى مانيوال ان هول انا بستخدم انا الونش كسيرفس واوميجا. طيب لو جبته له على المود الثاني اوتوماتيك، في مانيوال في اوتوماتيك هول. اوتوماتيك ان هول دوت بيعمل ايه؟ لو انا شغال في خط ولا حاجه بظبطه ظبطه واحده على شد معين على 20 طن، فالاوميجا بتشتغل لوحدها اول ما افتح سيرفس، او السيرفس بتفتح لوحدها اول ما اشغل اوميجا. انا بوقف الاوميجا قليله صح؟ اول ما اشغل الاوميجا ده بوقف على اوتوماتيك، وازود دراع الاوميجا دوت اعمل ونش ستارت، وازود دراع الاوميجا هو بيفتح السيرفس. احنا قلنا لو عملت ونش ستارت بتفصل ايه؟ بتفصل الباركينج، بوقف على السيرفس وعلى الاوميجا صح؟ بوقف على السيرفس وعلى الاوميجا. طب انا خلاص عملت ونش ستارت يبقى كده فصلت الباركينج، وانت واقف على ايه؟ على السيرفس. السيرفس بتفضل قافله خالص لغايه ما يجي لها اوردر من الاوميجا. اول ما اديها اوردر بالاوميجا بتروح اقول له اوميجا يبقى ده الراجل عايز يلم، افتح لي بقى السيرفس دي خالص. افتح لي السيرفس. ما تعملش انت الدراع كده بقى، الدراع بتفتحه فتحه واحده وتسيبه. سيبه طول الخط. اول ما تديها تاتش اوميجا يقول لك الراجل ده عايز يلم، ماشي لم له بقى. المفروض لما تيجي تقف بتقف بقى بتنزل الاوميجا، بتنزل الاوميجا فتقفل هي السيرفس، تقف على السيرفس. تعمل كده برضه؟ لا الاونش هناك بتسيب في 12 فبتضطر تقف بالباركينج. اول ما تيجي تقف بتروح واقف بالباركينج وفاصل الونش خالص. لما تيجي تشتغل راح مشتغل عامل ونش ستارت. تبقى سايب بالوصله اللي قبليها الاوميجا عاليه. فاول ما تعمل ونش ستارت هو بيصحى من النوم كده يلاقي الاوميجا عاليه، فيروح هو فاتح السيرفس اوتوماتيك فتلاقي الونش بيلم لوحده. اول ما تعمل ونش ستوب بيفصل لك الكنترول. بس هو المفروض تنزل الاوميجا وتطلعها كل مره. بس طبعا انت هتقعد تظبط كل مره، تسيبها واحده بقى واحده وبتعمل ونش ستارت وستوب. اول ما اعمل ستارت هو بيشوف الونش يلاقي الاوميجا عاليه، راح فاتح هو السيرفس يروح لامم على طول. بس خلصت الوصله بس دي فونشين اتنين بس. حبوا يعملوها قبل كده في التمن ما قلناش، كنت فكرت انا فيها اول ما كانت تتطور زمان. قلت عشان اخلي عالم التاور دوت رايح دماغي ومفيش تاور اوبريتور، مفيش تاور اوبريتور، احنا هنعمله حاجه اوتوماتيك اللي هو واحد بس اللي شغال بدل اثنين، بحيث ان انا اظبط الاوناش بتاعتي كلها وابتدي ايه يعمل الراجل ويتش ستارت كله يشتغل اوتوماتيك. يبقى قال لك ده فكره الدي بي يا عم، ما هو احنا لو كده كنا اشتغلنا دي بي. هو واحد بس هيشتغل كل حاجه هتمشي اوتوماتيك، هتشتغل دي بي. ما انت لو جايب بارج دي بي هو كده هتظبطه تدي له ستارت، هيدي الاوردر بتاعه هتمشي 2 متر، هيدي 12 متر، هيمشي 12 متر يخلص الوقت. طب القصه دي ما نفعتش ليه؟ عشان بص شايف اللوحه دي؟ اه دي كان حد حاول يعمل القصه دي. زمان. هل الراجل ده حمار؟ اكيد خالص. بقول لك حاول زي ما انا حاولت. طب القصه دي ما نفعتش ليه بقى؟ حد يقول لي ما نفعتش ليه؟ هو مش الشد مختلف؟ المفروض ازاي اصلا انت تظبطه براحتك. كل سحبه هتظبط شد؟ حلو يبقى دي نقطه. ايه تاني؟ بس هو على فكره ما فكرش فيه انت، عشان درست الموضوع فكرت في الموضوع فكرت في حاجات تانية كده، فالموضوع جالك هو اشتغل من غير ما يفكر قوي يعني. هو اشتغل على الفكره اللي عنده بس ما شافش ابعادها ايه، ما درست الموضوع صح. ايه تاني بقى؟ فكره تحليل القوه اللي عملناه امبارح، مش قلنا كده كده؟ قلنا دي محصله كده، دي محصله كده صح؟ وقلنا ان كل وصله كل ما البرج ده بيطلع هيت المحصله دي بتقل والمحصله دي بتزيد. وكل ما بيطلع هيت المحصله دي بتقل والمحصله دي بتزيد صح؟ طب ما بقاش اوتوماتيك كده. وانا كل وصله هتختلف عن الوصله اللي بعديها. كل مره الشد هنا ابقى عايز ازوده او اقلله او اتحكم فيه. ما بقاش اوتوماتيك. الدي بي هو ماشي، هو الرفاصات بتاعته بتعوض الكلام ده. بيجي له سيجنال ان الوزر بقى كده والبحر بقى كده والدنيا بقى كده، فهو بياخد من بروسيسنج الحاجات دي بيطلع في الاخر ان انا عايز امشي 12 متر يعدل هو بالنفس. لكن انا هنا مين اللي هيعدل؟ انا ظبطه ل 20 طن. ال 20 طن دول في الفريش انكور كانوا طيروا البرج. ليه؟ لان المحصله مثلا في الوحي مثلا او في بريو المحصله هنا كانت كبيره. لو انا ظبطه ل 20 طن، ال 20 طن دول يطيروا البرج في الاول. طب في اخر المخاطيف قبل ما اجريها تاني، ال 20 طن دول ممكن ما يمشيش البرج اصلا. عشان كده الموضوع بيختلف من وصله للتاني. وكل اللي هو عمله دوت فكس ملوش اي 30 لازمه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان الونش نفسه وانت بتجري المخطاف كل مره الشد ممكن يختلف معاك. يعني المره دي مثلا لقيت الونش بيسايب، فرحت ربطت بتاعت الميكانيكيه يربطه على الفرامل، خلاص انت لعبت في الكاركترستيك بتاعت المكنه نفسها. حاجه انت غيرت فيها بره بس ما فيش حاجه تعمل بروسيسنج هنا يقول له ان انا زودت الفرامل او قللت الفرامل. طب التيل زحل، طب التيل سخن، التيل لما يسخن يزود التنشن على الخط، خلاص بيتمدد التيل دوت تيل الفرامل في حاول يفرمل الفرامل اكتر، فدي بيسخن بيتمدد فالتنشن يعلى معاك. لو كنت جاي مخطط مثلا على 5 طن وانا ماشي ومشي رقم 200 300 متر على 5 طن، التيل سخن وابتدى يدخل معايا 5 طن دول هيبقوا 10 طن، يبقى الشد بيزيد عليه يفضل يزيد. يقول له يا عم اديني سلاح كله عمال فاتح على الاخر. اه فعلا فاتح على الاخر، بس التيل نفسه اتمدد بالحراره والسخونيه دي فقفش اكتر في الدرام. واصله؟ هو الموضوع حتى بين الوصله والثانيه الونش نفسه ممكن خصائصه تتغير، بالاضافه ان كل وصله اصلا لو حللنا القوه اصلا هتلاقي الموضوع مختلف. هو اللي عمله ده لما جاي يشتغل بقى كده قال لهم يلا يا جماعه تعالوا اتفرجوا يلا بينا نشتغل. اه اول وصله جميله، اه ثاني وصله ماشي، اه ثالث وصله ايه ده، لا استنى ظبط هنا راح الهيدنج بتاع ده خلاص بقى باظت يا عم، انت هتقعد تشتغلنا ولا ايه الموضوع؟ ايه تراكم شغال هناك في 11 ايه بقى دلوقتي في 12 الوحايد بس ما فيهمش لعب كتير. انا مظبطها على 20 طن ولا 24 طن، وكل كام وصله بقى ايه عقبال ما اظبط فيهم تاني او العب فيهم تاني. ظبطهم على حاجه واحده عقبال ما اشغل البرج واسط البرج يبتدي يسحب ويتحرك اروح اشتغل في باقي المكنه. هو بقى اخبار دي كل كام وصله لما المحصله دي تتغير هتبقى يزود على الوحيد شويه او بيقلل على الوحيد شويه. ماشي، يبقى قلنا ده الباركنج بريك دوت، قلنا في مانيوال وود هول اللي هو بتشتغل عادي مكنه خالص من انا بسايق وبشد لوحدي، وفي اوتوماتيك هول. والمود الثالث اللي هنا مود معمول اسمه مانوال ولا الدراج؟ الدراج عادي التسييف. اه سايب انا جاي جرب مخطوط، لما جاي جرب مخطوط احنا قلنا هنا في ثلاثه فرامل. الووتر بريك دي ما بتخشش معايا، احنا قلنا دي التيونينج اللي هي بتجيب مثلا معايا حد 10 طن 15 طن عشان وانا بجري مخطوط. المكنه دي بيستخدمها هنا لما اجي اجرب مخطوط بس بستخدم المود الدراج دوت، اجيبها على الدراج. لما اجيبها على الدراج هو بيطلع بقى ايه الراجل بتاعي جاب لي مخطوط يعني هيسيب، فبيروح مطلع الباركينج ومطلع السيرفيس عشان السيرفيس ما تسخنش، يعني كده كده الونش هيلف فبيطلع الباركينج، وكده كده بيطلع السيرفيس عشان السيرفيس ما تسخنش من هنا وتبوظ، وبيدخل حاجه اسمها الووتر بريك. ليه؟ لانه عارف ان انا هجيب لي مخطوط فبيشغل ترومبه الميه اللي بتبرد الكلتش الووتر بريك وبيدخل معايا الدراع ده. لو الدراع ده هيتلغى على السيرفيس ودراع العمده بيتلغى، كل الدراعات بتتلغى، وفضل معايا بس على المود بتاع الدراج دوت هو دراع الووتر بريك بس، فرامل الووتر بريك بس. انه فاهم بقى ان انا بجري مخطوف، انا بقول له دراج يعني بجري، يعني هو بيقول لي دراع الووتر بريك. اه دراع تاني اذا اي دراع تالت هنا هو دراع الووتر بريك. دي لمبه الترومبه الستارت والستوب بتاعها المفروض تشتغل اوتوماتيك، اول ما يجيب على الدراج يشغل ترومبه الميه يلغي المكنه كلها يقول لها خد دراع الووتر اهو يا عم ماشي دي حياتك. ماشي، دي برضه بيدخل معايا السيرفس بس انا بسيب السيرفس. يعني كده كده كل المخطط فيه كام دراع؟ ثلاثة. ثلاثة؟ مش فيه تقول فيه ووتر بريك كمان؟ ده دراع ووتر بريك، ده دراع الاوميجا. هنا الار بي ام، الار بي ام اللي بتاع اللي هو الار بي ام هنا مش زي 11 مش دراع، ده بوتشومتر كده. شوف البوتشومتر ده بتحكم فيه الار بي ام. ماشي، بس هنا برضه السيرفيس بتبقى موجوده معايا، بس انت المفروض بتفتحها على الاخر وانا بجري المخطوط على الدراج دوت، بس بشتغل ووتر بريك. عشان كده لما يجي حد جديد يشتغل ليه متعود مثلا على 11 فبيحط ايده على الووتر بريك ويحط ايده على السيرفيس بريك. لو قلت لك السيرفيس بريك دي ممكن تجيب لحد 80 طن ولا حاجه وممكن تقطع الواي، لازم اي حد يتعلم يقول له شيل ايدك على السيرفيس بريك واشتغل بالووتر، لانه حتى لو قفل الووتر بريك احنا قلنا اخرها 15 20 طن مش هتقطع واي. لكن السيرفيس بريك دي لو غلط حط السيرفيس بريك الواير ده طار او القطعه اتدغدغت او حاجه حصلت. ماشي، فعشان كده يعني بقى اي حد بيتدرب ما بيخليش ايده مع السيرفس بريك، هو متعود بقى لازم يسند على حاجه ثانيه وبتاع، يسند ايده ويحط ايده في جيبه ويحطها على شعره، بس ما بيجي جنب السيرفس بريك، لحد ما هيتعود بعد كده وهو هيشتغل. طب لو البيتر اللي موجوده بريك دي بايظه بعمل ايه؟ وده غالبا في اوريش كتير بتبقى بايظه، بشتغل بايه؟ لسه معايا فورمول تاني بشتغل بالسيرفس. يبقى الونش قلب ايه؟ مانو قلب زي 11 مانو وزي بتاع 11 بالظبط. مش عشان كده علاء هريدي علاء صلاح لما راح 11 ورجع 12 قال لهم ايه؟ قال لهم الووتر بريك دي مالهاش لازمه. اشتغل بالسيرفس يا عم. هم معموله في الونش ليه؟ قال لك لا 11 طول عمره شغاله كده والدنيا تمام. يا عم ما ده اوبشن عشان الفرامل ما تسخنش كل شويه كتير. قال لك لا مش حابب دماغي انا انا عطلها كتير. قال لك مش عارف كل شويه اصلح في ووتر بريك. انت اشتغل زيك زي 11 كانها مش موجوده اصلا. ماشي هتشتغل وهتحكم فيها بس زي ما بقول لك انا الغلطه بتاعتها او التكه بتاعتها صعبه. يعني لو عايز اتحكم في الونش مثلا 5 طن هتبقى صعبه في السيرفس بريك ان انا احقق 5 طن. تحس ان في الووتر انا ممكن احط الدراع في النص يجيب 5 طن احط في الربع يجيب لي 3 طن. الرينج بتاعه اعلى في التحكم في الحته القصيره في اول 20 طن هو كله 15. لكن دوت يعني لو حد لسه جديد راح حطه على نص الدراع جاب له 40 طن برضه طاير جوه. ماشي الار بي ام هنا ده زرار الار بي ام برضه الار بي ام في 11 دراع. ايه الار بي ام ده؟ السرعه بتطلع من المكنه دي. ازود السرعه وبقلل السرعه بتفرق معايا ايه السرعه دي؟ قلنا السرعه دي بتخش على التوربو كونفرتر بتطلع لي عزل. تمام؟ يبقى انا لما على اقل ار بي ام بطلع اعلى عزم اقل عزم من المكنه واتحكم يبقى عندي تحدي التحكم فين؟ في الاوميجا بس. ممكن اوصل من اقل رينج للتوربو كونفرتر لاعلى رينج للتوربو كونفرتر. طب زودت ار بي ام انا دخلت في رينج تاني فعندي رينجين بلعب فيهم رينج الار بي ام ورينج التوربو كونفرتر. يبقى الشد اللي موجود عندي ده ال 15 دوت. لو انا مثلا قلنا ده 15 طن انا ممكن اجيبه منين؟ الار بي ام ومن التوربو كونفرتر. لما بدا اشتغل بالمكنه بيقول لك ما تعليش الار بي ام قوي هندسه عشان المكنه ما تسخنش. فانت مثلا ايه لو هي بتشتغل مثلا على 1500 1800 ار بي ام انا ممكن اشتغل بيها 1000 ار بي ام. بس في الحاله دي بحمل اكتر على التوربو كونفرتر نجيب اخر التوربو كونفرتر. ماشي؟ طب انا جبت اخر التوربو كونفرتر والار بي ام مثلا كانت 1000 المكنه جابت لي نقول مثلا 15 طن بس انا عايز اوصل ل 20 التوربو كونفرتر على اخر الفرق ده هيجي منين؟ ازود ار بي ام ازود ار بي ام يزود سرعه المكنه يزود العزم عندي اوصل لحد 20. ف 12 بقى عشان نتجنب القصه دي هم مظبطين في دراع واحد في بوتشومتر مش دراع واظبطه مثلا على 1800 واسيبه او ما اقولش ستارت هي الار بي ام تتظبط لوحدها على 1800. ده غير الزرار بوتشومتر اللي هو اللي احنا مش شغالين بيه في 11 ايه حاجه ثانيه؟ لا 11 ده سويتش. ده بيتحرك يعني الزرار بيلف. ليه درجات؟ في واحد بيتظبط يعني مثلا الامكن دوت بيتظبط وتسيبه بيفضل طول حياته كده حتى تظبطه تاني. بتاع الجزء دوت بيتظبط بس على سوسته. تروم انا شغال بالوينش انا بظبطه ظبطه واحده واسيب السوسته دي خلاص هو بيثبت على اللي انا ظبطه عليه في السوسته. بس لما اعمل وينش ستوب وارجع تاني وبيرجع للايدر تاني. يبقى السحبه اللي بعديها بعمله على السوسته بتاعته تاني اظبطه تاني واسيب. ماشي لكن دوت انا مجرد انا ظبطته مره واحده ان شاء الله بطلت الوينش وفتحته 50000 مره هو هيشتغل ايه؟ زي الفل. تمام؟ في اي حاجه هنا طبعا التوكو كونفرتر دوت يبقى ليه عداد هنا مؤشر دي على كل سيرفيس بريك او ووتر بريك او اي حاجه فيها عداد هواء يقول لك الهواء قد ايه ممكن اجرب السيرفيس ولا السيرفيس مش شغاله او شغاله ويجي يحكم بيننا السيرفيس دي شغاله ولا مش شغاله يقول لك انا الهندسه عندي بتفتح زي الفل تمام تحت ممكن الراجل يبص على العداد دوت لو مفيش هواء يبقى السيرفيس مش بتفتح يكلم الميكانيكيه يا جماعه مفيش هواء في العداد يروح يبص على الخرطوم بتاع الهواء لا خرطوم واقع خرطوم مقطوع تمام في هواء بتاع المكنه نفسه كله. طبعا احنا قلنا لو مفيش هواء في المكنه او المكنه اقل من الديزاين اللي عليه يبقى تشتغل ب 120 بي اس ار. لو وصل لها ضغط الهواء اصلا بتاع المكنه مثلا 80 المكنه مش هتشتغل لازم توصل ل 120. طب هي المكنه الكمبيوتر بتاعتها اخره الافشنسي بتاعته بيطلع 80 ازوده فاضل منين ازوده من بره عشان بقول ميكانيكيه ازود هواء مكنه واحد ميكانيكيه ازود هواء مكنه واحد عشان اوصله اللي يقدر يشغل المكنه. لو الهواء ده قليل الوينش عامل ايه؟ على الباركينج ومالوش اي حركه هو مش هيقدر ولا يقدر يعشق الكلتش الكلتش بيعشق بهواء الفرامل بتفصل بهواء وكل حاجه بتشتغل بهواء مفيش هواء مفيش اي حركات. عشان كده الامرجنسي ستوب اللي موجود في القماش دي في امرجنسي ستوب بيبطل مكنه وفي امرجنسي ستوب بيبطل حركات. فالامرجنسي ستوب اللي كان هنا كان في مكنه بيبطل فيها بيبطل حركات ففي مره بتوع صايب قال لك انا عايز ابطل المكنه خالص كان قصه كده وقال لك عايز اوصلها بقى للتنشر بحيث ان هو لما في امرجنسي ستوب بيوقف التنشر لما توقف المكنه وضرب الدنيا هتخرب يعني لو وقفت كل ده مع بعض وانا بصلع في نص الوصله ما اعرفش الشد هيعمل ايه والبرج هيعمل ايه والخط هيعمل ايه فصممه بعد كده لازم احط الايمرجنسي ستوب هنا يبطل حتى على بوت. في اي حاجه ثانيه على الاسئله هنا؟ يبقى انا قلنا ايه، يبقى ده دراع الاوميجا تمام، في النص ده دراع الاوميجا، ده دراع السيرفس. عايز اشتغل هعمل سيميليشن بقى كده، هعمل وينش ستارت. انا كده ايه وصلت البحر. اول حاجه بعملها ايه؟ بعمل وينش ستارت. قبل ما اعمل وينش ستارت ابص على هواء المكنه، في هواء في المكنه ولا لا؟ هواء المكنه تمام، معدي الدي 120 بي اس اي على الدب بتاعها، اه تمام. يعني لو عملت ستارت هيشتغل، اه هتشتغل. خلاص يبقى اشتغل، اعمل وينش ستارت. انا هلم ولا هسيب؟ هلم مثلا على الهول زي 11. يبقى قبل ما اعمل وينش ستارت اجيب الزرار ده المانيوال الهول اللي هو في النص واعمل وينش ستارت. وينش ستارت كده بايه؟ يبقى انا طلعت الباركنج بريك بره اللعبه. فاضل معايا ايه؟ السيرفيس بريك مقفوله اهي. تمام؟ المفروض عداد الاوميجا ده الدراع الاوميجا بيبقى ورا، انا مفيش باور خالص في المكنه، كنت واقف على البارك. بعد السيرفيس بريك تبقى مقفوله والاوميجا اقل حاجه لان انا كنت واقف على البارك. طب انا عندي الشد مثلا كان 10 طن، عايز ابتدي الم، بعمل ايه؟ ازود اوميجا شويه وافتح فرامل شويه، ازود اوميجا شويه وافتح فرامل شويه. شغال بالسيرفيس برضه. خلاص بقى انا هشتغل بالسيرفيس، انا طلعت الباركنج وهلم. ايه اللي ماسك الدرام؟ السيرفيس. طيب انا هفتح السيرفيس ديت والووتر بريك دي يعتبر ده الووتر بريك في الدراج، دي قصه ثانيه واحده خالص. انا بجري مختار وانا بجري بقى القطر رايحه راح جايبه على الدراج، يبقى انا كده بشغل الووتر بريك معايا. ممكن ما تستخدمهاش، بس لازم وانت بتجري تبقى على وضع الدراج. لازم؟ اه، لان انا كراش بيعشق اوتوماتيك. اول ما تعمل وش ستارت الكراش بيعشق اوتوماتيك، مفيش زرار كلاتش في 11 زي 11. يعني 11 لازم انت تعشق الكلاتش ده. المكنه دي بيقول لك طالما انت هتعمل انهول فانا مش غبي يعني، فاكيد يعني هتعشق الكلاتش. هو عامل لك الديزاين بتاعها ان طالما عملت انهول انا معشق لك الكلاتش اتجاه غير عندك انت بقى، لان عندك انت في مود تاني مش موجود ده. انت لو عايز تجري ممكن تعمل وش ستارت، بس عايز تجري من غير كلاتش فلازم انت تعشق الكلاتش بايدك. تقول انت هتلم ولا هتسيب؟ الا لا، انت طالما عملت مود مانوال انهول يبقى انت هتلم. الوضع عشق الكلاتش مع نفسه. ايه؟ يعني ايه مانوال؟ بعشق الكلاتش يبقى جاهز على اللم، بس بايدك انت بقى انت اللي تتحكم فيه. زي ما قلنا اوتوماتيك ان هو الاوميجا بتفتح مع السيرفس. طب الثانيه هتقول انا هلم، بس هلم انا هشوف سيرفس انا هعمل اللي انا عايزه، اقطع الفرامل براحتي والم الاوميجا براحتي. لكن الثانيه بيفتح هو السيرفس اوتوماتيك، يفتح السيرفس ويشتغل بالنهار على طول بدراع التورك كونفرتر على طول. وده الاوميجا. ماشي، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل خلاص بقطع الوينش ستارت وانا على المانيوال انهول، فهو فاهم ان انا هلم طالما انا على المانيوال انهول، فهو معشق الكلاتش. كده سايب السيرفس واحده واحده وازود اوميجا واحده واحده. ازود سيرفس واحده واحده وافتح اوميجا وازود اوميجا واحده واحده. ايه اللي هيحصل لو انا فتحت السيرفس دي بسرعه قبل ما ازود الاوميجا؟ الحركه اللي بعملها واحده واحده دي لو الشد 10 طن انا بحاول اجيب ال 10 طن على الدرام من غير ما ايه؟ ما الدرام ولا تسيب ولا تلم. يعني هي عليها 10 طن بس انا عايز افتح الفرامل. ايه اللي هيوقفها لو انا فتحت الفرامل؟ العزم اللي طلع من المكنه بتاع الاوميجا ده ب 10 طن صح؟ صح ولا ايه؟ عليها 10 طن. انا عايز اشتغل بالمكنه فتحت البرج، عايز افتح السيرفس كمان. طب لو فتحت السيرفس ومفيش اوميجا الدرام هتعمل ايه؟ مفيش عزم في المكنه هتسيب تنزل الزيرو بتاعها. طب انا عايز بقى ايه؟ امنع القصه دي، يبقى انا ازود الاوميجا شويه بحيث لما افتح السيرفس يبقى الاوميجا الاقي ايه بقى الفرامل اللي كانت ماسكه 10 طن دول في حاجه ثانيه ماسكه 10 طن. الفرامل سابتها وقالت لها ايه؟ استنى بقى كده عشق الكلاتش خلاص، اه ده الاوميجا ماسكني ب 10 طن ويقف بقى على 10 طن. كده فتحت السيرفس خالص خلاص، فتحتها بره اللعبه بقى معايا حاجه واحده بتحكم فيها الاوميجا. عايز ازود شد بزود اوميجا، عشق درس تاني بزود باور بعشق ايه؟ باخد شد اعلى. عايز ازود تاني بديها سنه اوميجا كمان، سنه اوميجا دي بتعمل ايه؟ بتطلع من الدراع ده سيجنال كهرباء، سيجنال الكهرباء دي تروح للبلف اللي بيعشق بلف الزيت اللي بيعدي زيت اكتر عشان يعشق فلوس اكتر. طب انا قللت ده يقلل سيجنال الكهرباء اللي رايحه للبلف على السوسته، ويفتح قفل يقلل البلف يعدي الزيت تاني يرجعه تاني ويفصل الترس. تمام واصله؟ كل ما بعمل كده بدي سيجنال كهرباء لبلف الزيت اللي بيعشق في الاوميجا عشان يزود ضغط الزيت عشان ياخد عزم اكبر، تاخد ترس اكبر تاخد عزم اكبر. وانا التحكم بتاعي كله بقى ايه؟ بقى بالاوميجا. طب عايز عزم اكبر ازود ار بي ام، عايز عزم اقل انزل ار بي ام. اخر المكنه ايه؟ هو تزود ار بي ام على الاخر وتجيب اوميجا على الاخر، ده اخر الونش اللي هو بيجيب المفروض 50 طن. تمام؟ الحاجات دي في العملي برضه هتبقى احسن يعني تشوفوها احسن وتجربوها من ايديكم يعني. بس ما حدش كعب بيغير على الدراما. شايف الرصاص ده؟ الواد على طول بيترص ازاي من الكعبل؟ كان الاس 2 ده كان نفس القصه. عملنا الترنشنج اللي عملناه في 12. ساعه ما عملنا الترنشنج والغيارات دي بايظه. الخلف ده كان بيتلم في 4 ساعات ونص. الرصاص بتاعه بايظ. اللي بينزله بحرايه تحت الورش بلانكوهات يقعد يرص هو بايديه. رايح جاي مع الواير رايح جاي لان الرصاص كان راح في داهيه فبيقعد 4 ساعات يلم المخرج. من المخطط بتاع الاس 2 صلحوه وصلح دلوقتي بس لسه البي 2 هو اللي لسه باظ. الاثنين دول من ايام الترنشنج بتاع من 6 سنين وهم بايظين مش عارفين الفراش دي اذاعه داخليه قلنا من ضمن الراجل ده دي المسؤول عن الكوميونيكيشن قلنا لازم يبقى في اثنين راديو واحد ستاند باي معايا واحد على شانل 16 واحد على هو شغال في طرقه او شغال جنب طرقه واحد على ال 74 بتاع الوركينج شانل بتاعتك في اذاعه داخليه لحد ما على حد في انتركم ده زونات مثل الانتركم هنا المتوصل بزونات السي ار سي يعني حط واحد تقدر تكلمها حط اثنين تقدر تكلمها حط ثلاثه تقدر تكلمها اي نقطه تقدر تكلمها اي واحد شغال على اي وينش تقدر تكلمه كل الناس ممكن تقدر تكلمها بالانتركم ده حاجه اذاعه داخليه دي لمبه حمراء بتاعت الريبير طبعا عارفين لما بيضرب ريبير بس معرف الراجل التطور ده اللي فيه ريبير فبيضرب لمبه حمراء للسي ار سي كله المتطور اول ما بيخلص الريبير نحط اللمبه ديت ونور لك اللمبه الخضراء دي اللمبه هنا بتاعت المحطه المحطه الاولى المحطه الثانيه المحطه الثالثه المحطه الرابعه المحطه الخامسه صايم برده كان طلبت مننا حاجه قال لك ان احنا كنا بندي سرينه واحده زي 11 فبدي سرينه وبسحب الوصله لحد ما اخلص الوصله بعد كده بقف وجا صايم قال لك انا مش عرفني انت وقفت مش عرفني انت لسه ما كملتش لازم تضرب لي سرينه ثانيه يا عم احنا طول عمرنا شغالين كده والناس بتاعتنا عارفه قال لك بس الناس بتاعتنا مش عارفه الناس بتاعتنا لازم تدي سرينه في الاول وتدي سرينه في الاخر يعني محدش هيقرب جنب الونش ده غير لما يسمع السرينه بتاعت الاند فصايب شرطت علينا ان احنا ندي سرينه في الستارت وندي سرينه ثانيه في الاند طب عايز ارجع بالخط عشان اعمل كات اوت تدي 3 سرايا قال لك انا اديت سرينه واحده وخلاص وسكت لان الناس هتروح تشتغل طب انا عايز ارجع بالخط يا جماعه استنوا محدش يرجع يا جماعه كله ابعد ورا الخط هيرجع يا جماعه 2 متر بتاع مفيش الكلام ده اقعدوا ننده في الاذاعه حبه مجدي يرجع و خضر يقعد يزعق وبتاع مفيش الكلام ده تضرب 3 سراين كنت ضربها على الخط عارف ان الخط راجع ماشي هتسحب وصله في سجنه ضربت الخط ده هيتحرك كده هيقف امتى لما السرينه الثانيه تضرب لو السرينه الثانيه تضرب خلاص عايز الخط يرجع في 3 سراين ضربوا كل الناس تبعي عشان الخط ده هيرجع ماشي فده كان سيستم يعني في سايبنج في سايبنج فاستفدنا منها في حاجات كتير ده في حد ناس قاعده مساحه كده على جنب شغلوا برنامج بتاعهم كده بيشتغل عليه وقعد يقول لك بقى تعالى متر شمال تعالى متر يمين وانت في النص عشان افضل لهم وراش دعوه بيهم ايه والله يا ريس برضه لما اطلع بره التولرنس 5 متر بقى هو ايه بقى تعالى اتكلم معايا انا جوه التولرنس 5 متر وجيت تتكلم معايا ايدينك محمد رمضان ايدينك قلت هشام ايه هشام سلامه تمام يا جماعه في اي سؤال لحد دلوقتي اي سؤال اي حاجه ما لا تمام المصطلحات اللي بستخدمها عشان يبقى خلصنا الليله دي دلوقتي ان قطره انا هرفع مخطوط قول له قطره ايه بروسيد مثلا تو اس 1 كاتش ذا بوي اند ستاند باي بيقول لك ستاند باي وارفع على طول هندسه كاتش ذا بوي وستاند باي طب برضه في مشكله ثانيه ده انا ممكن ما اخلوش كاتش ذا بوي اقول له ستاند باي سايد اس 1 ليه بقى بقول له الكلام دوت لان بقى لان البلانت واير ممكن يبقى قصير او القبطان دوت بيسرح ممكن يمسك العوام عنده ويفضل يتمطح بيها شمال ويمين فيجرجر للمخطوف فلو انا خط وهو جرجر للمخطوف او البلانت واير قصير ومجرد محطه ديك احنا قلنا بنعمل البلانت واير على اساس ايه؟ طول القطر والدراع وطول الغط العمق وفي 20 متر طب احنا الغصه دي باظت قطعنا وعملنا غصه وعملنا غصه ثانيه وعملنا غصه ثالثه وراس البحريه اصلا قال لي 80 متر وهو حاطط 60 هو البلانت واير قصير ومجرد ما الراجل ده يمسك العوامل يحطها على الدك بس عشان يوصلها للونش يبقى رافع المخطوط عشان كده في حاجه اسمها حالات او القبطان مثلا بيبقى بيسرح اقول له ايه خليك جنب العوامل وصلني باي بالذات في الدك مين ده ما تمسكش العوامل الا لما اقول يبقى جاهز يبان المخطوط واقول له امسك العوامل طيب هقول له روح كاتش ذا بوي وستاند باي او بيسايز ذا بوي بيسايز ذا بوي كاتش ذا بوي ستاند باي خلاص هو قال لي كاتش ذا بوي بوي ديك اند ستاند باي جاهزين كده اه هقول له اتطور ايه اديني المخطوط دوت في اخر الوصل اقول له جيب مي بي 2 باي ذا ان مثلا يقول لي ماشي باي ذا ان هيفضل هو شغال عادي خالص يسحب الوصله بتاعته قلنا في اخر متر 2 متر اخر متر 2 متر قلنا ايه هيسلمني المخطوف، هيسلمه لي ازاي؟ بيحمل على السبع مخاطيف التانيين تمام ويسقط للبي 2 دوت في اخر متر او 2 متر زي ما قلنا امبارح ان هو بيسقط مثلا لو البي 1 هيحمل اكتر على اس 1 يحمل اكتر على بي 2 ويظبط هو الجيم خلاص. هقول لي يو هاف بي 2 هيبقى لي المخطوف بعد ما يخلص الوصل يقول لي فينش ذا بول اند يو هاف بي 2 اقول له يا ترى ايه بيك اب ذا انكور. بيك اب ذا انكور دي معتمد هقول له بيك اب ذا انكور اون رولر ولا اون ديك. الستيرن رولر ديت لو مش هيعمل كروس على حاجه اقول له بيك اب ذا انكور الستيرن رولر. لو هيعدي على حاجه وهو رايح وهو جاي لازم اقول له حط المخطوف على الديك اند سكيور. خطوط او كابلات او اي حاجه بالارض ماشي بوت ذا انكور اون ديك اند سكيور. حط المخطوف على الديك وسكيور كل اللي هيكلمني عليا يقول لي اوكي انا هاف ذا انكور او انكور اب. اقول له ماشي طبعا تحط نقطه بره اللاين وانت واضح الكلام دوت تحط نقطه بره اللاين واقول له خلاص جو باك تو ذا لاين. ابتدي الم عليه واحده واحده دي بلم عليه واحده واحده عشان تجنب حته الديك. يعني هو مثلا احنا قلنا البي 2 اهو صح؟ النبي ده بيه فريش بتاعه او بي 1 النبي ده بيه فريش بتاعه فريش بتاعه هيبقى واحد كده بدل علاقه جديده ولا احط له علاقه بيطلع ده البي 1 ده البي 1 القديم. هو بيرفع المخطوط من هنا هو لو راح كده على طول ماشي على الخط دوت هيعمل البيلي ده اللي قلنا عليه هو الارض بالواير بيريح في الارض ويعمل ترنش لنفسه ويبدا الواير في اتجاه والمخطوط في اتجاه والبرج جايب حاجه ثانيه خالص. عشان كده ايه بقول له ارجع لي بقى على الرال لاين يفضل يرجع على الرال لاين. لو رجع على الرال لاين من غير ما يلم الواير هيفضل كله مدد في الارض كده وهيعمل نفس القصه لما يجي يروح يبقى نفس القصه. يبقى لازم وهو بيرجع على الرال لاين يقول انا هسحبها فهو يرجع على الرال لاين وانا اقعد الم هو يرجع على الرال لاين وانا رايح هيفضل كده كده كده لحد ما اقول له لاين كام يقول لي مثلا 20 متر اون لاين اون لاين اقول له ستوب اقول له ستوب بتاع الدور ستوب اللم وانت اطرق تيك ذا هيدنج اي جو تو لوكيشن راح هو واخد الهيدنج بتاعه يقول لك جو تو لوكيشن راح قال للقطره ايه اللي التاور جيف تو هيم او جيف هيم سلاك او جوت اندراك جوت اندراك وكل المصطلحات دي هتسمعها جوت اندراك او جيف تو هيم او جيف هيم ذا انكور كل الكلام ده راح هو حطه على الدراك حطه على الدراك يعمل ايه بقى؟ هيديله سلاك يديله سلاك زيرو لا لا مفيش حاجه ايه مفيش حاجه تتكعبل على الدراك بيمسك 2 طن 3 طن. طب هو الراجل اللي بيجري بره على الفرنيت شايف ان الواير لسه مش ستريت هي القطره اونلاين وخلاص احنا وصلنا للكلام ده بس الواير فيه سنه كده ايه جايه كده بقول له ايه؟ بقول له جيف مي مور دراج مور دراج دوت انا بزود الشن على الشد على الواير هو بيقفل عليه فرامل شويه فبزود الشد فلو الواير في الحته القصيره دي مريح على الارض وانا زودت الشد هينطر وراه لان المخطوط معاه فوق والواير مريح في الارض بس هو بيجري بيه لو قفلت انا الفرامل فزود بدل ما الواير القطره اهو البرج اهو والقطر اهو معايا هنا كده لو رايح في الارض كده طالع لي كده مجرد ان انا زودت الشد يعني انا برفع الواير ده من الارض وبفضل اقول له شد شد عليه مور دراج مور دراج مور دراج لحد الواير ما يترفع من الارض كده يبقى ستريت القطر او يبقى ستريت اقول له اوكي ستريت ذا بوت جيف تو هيم هو اونلاين يقول لي اه اونلاين اوكي اقول له ستريت ذا بوت جيف تو هيم راح مديله سلاك بقى ايه اللي هم الاثنين طبعا يفضل الراجل ماشي ماشي ماشي لغايه ما يوصل للوكيشن يقول لي ايه يرمي المخطوف ويقول لي انكر اون بوتوم. لو بيجري المخطوف في اباطين برضه تبقى عايزه تخلص نفسها فبيجري بيمشي بخمسه عقده واربعه عقده ونص وانا اقول له ايه سلو داون شويه عشان ما يتكعبلش واير عندي على الدراما لما يجي يرمي المخطوف ولازم وهو داخل يرمي في اللوكيشن ما يوصلش للسرعات العاليه دي زي ما قلنا البرج لازم عشان يخش يرمي المخطوف في اللوكيشن بيرميه بعقده وعقده ونص لازم هو كمان يخش يرمي المخطوف بعقده وعقده ونص. ليه؟ هو لو ماشي بثلاثه عقده والدرام طايره كده بسرعه مثلا 50 متر في الدقيقه ولا 50 100 متر في الدقيقه ومره واحده هو رمى مخطوف بس الدرام لسه طايره عادي بس هتروح ايه تروح معيشها مهما تحاول تحكم فيها تروح لسه برضه هي شغاله الانرشيا بتاعتها شغاله فلازم اقول له سلو داون وهو داخل يرمي المخطوف يبقى اخر عقده مثلا او اقل من عقده كمان وفي نفس الوقت انا بمسك عليه فرامل شويه عشان اضمن ان الدرام مش هتهيش. يبقى انا مثلا لو بجري المخطوف طول السكه ب 2 طن يبقى في اخر 50 متر او اخر 100 متر بخليه مثلا 3 طن 4 طن في نفس الوقت هو بيهدي السرعه بتاعته اول ما يوصل يقول لي انكر اون بوتوم طق خلاص رماه رماه. اقول له ايه بقى سلاك البلانت واير يقول لي سلاك البلانت واير اعمل تيست للمخطوف عشان انت على المخطوف اعمل له تيست بتاعه. طب لو هو ما عملش سلاك البلانت واير انا جيت اجرب المخطوف وقعدت اشد ولقيت المخطوف مش بيشد معايا وشد والمخطوف مش بيشد معايا هو عامل ايه؟ ما عدش لسه هو محرب على البلانت واير قلنا المخطوف يبقى كده قلنا المخطوف يبقى كده خلاص هو راجل ماشي ورمى المخطوف بس لسه البلانت واير ده محرك فانا مهما شدت هنا انا عايز اعشق ده في الارض بس هو الراجل رفعه لازم يعني المفروض يديلي سلاك عشان خاطر المخطوف ينزل معايا تحت. طول ما هو رافعه كده قول له اه والله سلاك هندسه يا عم. لا مش سلاك يا عم، سيب المخطوف. يقول لك والله اللي ورا البلت ورا سلاك. طب مش جرب يا عم يجرب. المخطوف مش بيشك، مش بيشك ليه؟ الواير ده محرك. طول ما هو محرك وهو مانع ان الشوكه تنزل تغرس في الارض. لو الواير ده سلاك اول ما شد انا كده الشوكه دي هتقلب تحت تروح نازله وانزل في الارض. هيبقى انا عمال اغرسها وهو عمال يرفعها. انا عمال اغرسها وهو لما نزل منه قلت له سيب العوامه، سيب العوامه ضمنت بقى ان هو سلاك. ماشي، لانه ممكن يكون البلانت واير نفسه قصير زي ما قلنا قبل كده، فهو يقول لي سلاك او هو يقول لي حاصل العوامه على الاخر فعمال يشد مع نفسه. تمام، يقول لي انكر اون بوتوم، اقول له تشيك ذا انكر، تشيك ذا انكر، خلاص اقول لي انكر جود، اوكي جو هيد بروسي كامل. فدي المصطلحات اللي بنستخدمها، سلاك، بوتس ان دراج، جيف ات تو هيم، لوكيشن اوف لاين بتاعه كام. في طبعا انتر اوف لاين والله 20 متر اوف لاين شمال، تعالى يمين يمين اوف لاين 20 متر، تعالى شمال اوف لاين 30 متر. فوندا، فوندا المخطف دي يعني فوندا يرمي يرمي. اي سؤال او اي حاجه تانيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا